قطعا لا يجوز، ولا ينبغي للمؤمن أن يكون كذابا لا في قليل ولا في كثير. وأبو سفيان يوم أن دخل على هرقل في ملكه في السنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم في هدنة مع قريش بعد صلح الحديبية، جمعهم هرقل وقال: من أمس الناس بهذا النبي؟ فقال أبو سفيان: أنا، لأنه اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. فجعله هرقل أمامه وطلب من بقية قريش أن يكونوا وراء أبي سفيان، وقال لهم: إني سأسأله، فإن كذب فردوا عليه، فإن كذب فردوا عليه. وكان هرقل داهية، لم يجعلهم أمامه حتى لا يهبوه، جعلهم خلف أبي سفيان. قال أبو سفيان: والله لو كذبت لما ردوا علي، لكنني لا يمكن أن أكذب فتعد علي كذبة. قال أبو سفيان هذا الكلم وهو يومئذ لا يرجو جنة ولا يخشى نارا ولا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكذب المؤمن حين يكذب وهو مؤمن. فإذا شاع في الثقافة الغربية ما يعرف بكذبة إبريل، فلا ينبغي للمؤمنين أن يقلدوهم فيها لا في قبيل ولا في دبير. والأمة ينبغي أن تنأى بنفسها عن الثقافة الغربية الصرفة التي ليس وراءها إلا الضياع. أما ما وجد عندهم من ثقافة فيها نفع للناس فهذه لا حرج، فالحكمة ضالة المؤمن، حيثما وجدها أخذها. لكن ما يتعلق بثقافتهم الحياتية كالكذبات وبعض الطرائق المعروفة التي تتعلق بالمجتمع الغربي صرفا مما لا يتعلق به قوام دين ولا دنيا، فهذا لا ينبغي للمؤمن أن يسعى فيه البلد.